إن أنواع الذابحين ثلاثة: المسلم ولو كان فاسقا تحل ذبيحته، والكافر الكتابي يهودي أو نصراني تحل ذبيحته، والكافر الثاني نوع ثلاثة: كافر المرتد أو المشرك سواء كان أصليا أو مرتدا أو مجوسيا، فهذا لا تحل ذبيحته، تعتبر ذبيحته ميتة